أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما الأنفس المقدسة فإنها تبعد عن مثل هذه الأحوال وتتصل بكمالها بالذات وتنغمس في اللذة الحقيقية وتبرأ عن النظر إلى ما خلفها وإلى المملكة التي كانت لها كل التبري، ولو كان بقي فيها أثر من ذلك اعتقادي أو خلقي تأذت به وتخلفت لأجله عن درجة العليين إلى أن ينفسخ. الإنسان لو لم يعلم أن هذه عبارات الشيخ لكان يتصور أنه عارف يتكلم هذه الكلمة. على أي لحظة كان الكلام في أنه أساسا النفوس على أقسام: نفوس تدخل إلى هذه الدنيا وهي لا تعلم شيئا، وتخرج منها وهي لا تعلم شيئا. بس هذا ما أدري شو أقول عن هذه النفوس. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ويخرج أيضا عن هذه الدنيا أيضا. هذه الآية متبدلة في حقه أو غير متبدلة؟ أبدا، لا يعلمون شيئا. كل ما في الأمر مولانا فد 150 كيلو تمن ما كيلو، فد 300 كيلو عنطة ما كيلو، 400 كيلو سبز ما كيلو، وهكذا إلى آخره. وامتحك كل شيء مجموع، إذا تلخص كل حياته مجموع كم كيلوات تمن ومرق وإلى آخره. بلي لا تعلم، لا لا فعل فعلا، بلي فعل فعلا، بلي همها على بواب هذه موجودة. لا تعلم، هاي لا تعلم باقي على حال أبدا مولانا أبدا. هذه طبقة منه، وهذول اطمئنوا الهوايم لا تروح بعيد مكان. ترى كثير منا هالشكل، ها لا تتصور بأنه هذه يعيشون ناس في أفريقيا، لا لا في أوساطنا موجود. هسه هذه إلى الآن هذا ما بهم مشكلة. طبقة أكو هذه تعلم، ولكن تعلم في البعد السلبي، يعني في الإلحاد والكفر والزندقة والشرك ووخ، وهذه طامة الكبرى بذاك الاتجاه، أنه علم، ولكن علم بأي اتجاه؟ علم في دركات الجحيم، لا أنه علم باتجاه درجات الجنة. وهذا الإنسان الأول هو أفضل من هذا الإنسان الثاني على أي لحظة. هذه طبقة. طبقة أخرى لا تأتي إلى هذه الدنيا وتتزود بمجموعة من المعلومات الأولية البديهية، أما ما زاد على ذلك فيوجد عندها أو لا يوجد عندها؟ لا يوجد عندها. نعم مجموعة من العلوم الاعتبارية، مجموعة من العلوم العملية اللي مرتبطة بالهندسة وبالكمبيوتر وبالحجارة وبالبناء وبالكذا، هذا نوع من العلوم، ولكن مجموعة من العلوم العملية اللي بمجرد أن تتغير شرائط الزمان والمكان عندنا، لعله كثير من هذه العلوم ماذا أصلا تسقط عن الاعتبار، كل قيمة مائل، كل قيمة مائل. الآن في عصر الاتصالات جملة من العلوم السابقة الآن أخذت تفقد ماذا؟ تفقد قيمتها أصلا. فكيف إذا تغيرت كل الشرائط؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. أصلاً هذا كل النظام وما يرتبط به من العلوم اللي مرتبطة بهذا النظام بعد لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ ها؟ تسقط عن الاعتبار كاملا. هذه هم طبقة من الناس. طبقة ثالثة من الناس، هؤلاء لا، بالإضافة إلى أنهم خرجوا من القوة الهيولانية إلى المعارف الأولية، أيضا زودوا بمعارف التوحيد والنبوة والإمامة التي هي أمور ثابتة في نظام التكوين. يعني التوحيد يبقى، التوحيد هو أشرف العلوم، مو فقط في نشأتنا، في البرزخ أيضا أشرف العلوم، في الحشر الأكبر أيضا أشرف العلوم، في الجنة أيضا أشرف العلوم. يبقى التوحيد هو أشرف علم بأشرف ماذا؟ بأشرف معلوم. وهكذا عندما نأتي إلى مظاهر التوحيد من النبوة والولاية والإمامة وإلى آخره، وعلى أساس ذلك سوف يتفاضل الناس يوم القيامة وفي الحشر الأكبر، ويتفاضلون أيضا في البرزخ وفي الجنة وغير ذلك، بل على أساس ذلك سوف يحاسب الناس يوم القيامة. لا يحاسبون الناس أنه صلى كذا أو صلى كذا، وإلا أنت بحسب تقليد بحسب تقليدك الفقهي لعله في عمر 50 سنة تقلد 5 من المجتهدين 5 أشكال صلاة المصلي، فيها مشكلة أو ما فيها مشكلة؟ واقعا أكو مشكلة أو ما أكو مشكلة؟ لا، كلها صحيحة وكلها مجزية وكلها تتاب عليها وكلها أي إشكال ما بيها باتفاق كلمة علمائنا. ولكنه إذا أكو خلل أين؟ إذا أكو خلل في العقائد شلون؟ هذاك لا، أول ما يسأل عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون، هذا مو بمجال، عن النعيم، السؤال عن النعيم عجيب. على أي لحظة هؤلاء طبقات ثلاث من الناس ملان. طبقة تدخل وهي لا تعلم وتخرج وهي لا تعلم، وطبقة تدخل وهي تعلم ماذا؟ تعلم الأوليات وبعض الآراء المشهورة والمقدمات الذائعة، ولم يحدث فيها شوق إلى العقليات ولا داعية كمال علمي عقلي على وجه التأكد والجزم. هذه هم طبقة، وطبقة ماذا؟ أساسا جعلت كل وجودها لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال كمال التصديق به الإيمان والتوحيد وإلى آخره، يجعل كل همه ينصب على ذلك. خب الآن هؤلاء عندما يرحلون عن هذه النشأة ما هو مصيرهم؟ وقعا هذا هو البحث الأساسي، ما هو مصير الطبقة الأولى؟ ما هو مصير الطبقة الثانية؟ ما هو مصير الطبقة ماذا؟ الطبقة الثالثة. فيما يتعلق بمصير الطبقة الأولى والطبقة الثانية تكلمنا بعض الكلام، وهو أن هؤلاء بعد ترك أبدانهم قد يتعلقون بأجرام ماذا؟ بأجرام سماوية، يتنعمون، يتلذذون، يعذبون وغير ذلك. وقد قلنا أن هذا نوع من التناسخ الباطل الذي لا مجال فيه. وأخيرا ذكر كلام من؟ ذكر كلام ابن سينا، أن هذه الطبقة أساسا إنما تتنعم وتتلذذ وتتألم من خلال الصور التي تملكها، فإذا كانت صور جميلة تلتذ بها، وإذا كانت قبيحة تتألم ماذا؟ كما تتألم منها. بعبارة أخرى، الصور التي هي في صقع النفس المؤلمة والملذة، هذا الذي قرأنا. بعبارة أوضح إذا أردنا أن نبين، يعني ألم وعذاب هؤلاء يتلخص في ماذا؟ يتلخص في المثال المتصل لهم. إذا كان المثال المتصل لهم ملذ وجميل فيلتذون ويتنعمون، إذا كان قبيح فيتألمون ماذا؟ ويتعذبون. هذه هماتنا، انتهينا. وهذا تمام، لو مو تمام بحثه يأتي بعد ذلك، يعني هذا الكلام من الشيخ صحيح أو لا يأتي. أما الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه عنده كلام آخر، يقول: وأما الأنفس المقدسة، يعني التي وصلت إلى ماذا؟ التي وصلت إلى الكمال العلمي والكمال العقلي. فهؤلاء لهم حساب ماذا؟ لهم حساب آخر. لذا عبر قال: وأما الأنفس المقدسة. في قبال الأنفس ماذا؟ الخسيسة. ما هي الأنفس الخسيسة؟ قلنا مراد من الخسة هنا مو الخسة الأخلاقية، وإنما الخسة ماذا؟ النظرية الفلسفية، يعني ما ذكرناه في قاعدة الأشرفي والأخس اللي أشرنا إليه في محله. في قبال هذه الأنفس الخسيسة توجد الأنفس المقدسة. خبها هذه بماذا تتلذذ؟ التفت جيدا. يقول: فإنها تبعد عن مثل هذه الأحوال. يا أحوال، هذه الأحوال التي كانت للأنفس الخسيسة، الأنفس الخسيسة بماذا كانت تلتذ؟ ها؟ بالمأكل والمشرب والمنكح والمناظر الجميلة والمسكن الجيد وإلى غير ذلك. واقعا لو سألنا هذه الأنفس التي هي من الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية، لذتها في ماذا؟ فيها النشأة. بماذا تريد أن تلتذ؟ فد بيت كبير، أموال كذا، جاه كذا، مقام كذا، ملابس كذا، مشرب كذا إلى آخره. هناك عما كان في نشأة البرزخ، وفي النشأة الأخرى أيضا ماذا يعطوهم؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه عما يعطوه. أما هذول عما كان هدفهم كانت جنات تجري من تحتها الأنهار، لهؤلاء كانوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هم بهذه النشأة ما كانوا يردون هذني، يعني كل وجودهم خلوه حتى يأكلون هذني في نشأة أخرى. وقعا إذا كان الأمر كذلك هواي بخ. وإذا أنت كن كل ذا إذا تنحصر وين؟ أولى هذني فريزن. ما كنت تأكل؟ قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ ما كانت محرمة، ولكن هو لذته كانت في أن يأكل هذا اللذيذ وأن يعرض عنه. أي منهما؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: استغناؤك عن الشيء خير من استغنائك به. سلام الله عليك يا أمير العارفين. وإحنا في العم الأغلب إذا نريد أن نستغني عن ماذا نفعل؟ نستغني عن الشيء، لو بالشيء دائما نحاول اللي ما عندنا ماذا نحصله. ما عندنا سيارة مو نحاول أن نرتب حياتنا بلا سيارة، كل وجودنا نصرف حتى نحصل ماذا؟ نحصل سيارة. وهذا أيضا استغناء واقع. أنت عندما تشتري سيارة بعد تحتاج إلى غيرك في السيارة أو لا تحتاج؟ استغناء هذا، ولكن استغناء عن الشيء لو استغناء بالشيء، هذا استغناء به. ولكنه أمير المؤمنين يقول: استغناؤك عن الشيء خير من استغنائك ماذا به. خب، ذات مقام مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لذا هم نشوف العبارة، هذا الرجل ابن سينا ماذا يقول؟ يقول: وأما الأنفس المقدسة فإنها تبعد عن مثل هذه الأحوال. يا أحوال، هذه التي كانت لذات للطبقة الأولى وللطبقة الثانية، كانت نعيم للطبقة الأولى وللطبقة الثانية، إذن ماذا يريدون هؤلاء؟ هؤلاء يريدون عند مليك مقتدر، هؤلاء يريدون: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، مو ادخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار. وهي فرق بين جنات تجري من تحتها الأنهار وبين ماذا؟ وبين جنتي. هؤلاء يريدون تلك. قال: فإنها هذه الأنفس تبعد عن مثل هذه الأحوال وتتصل بماذا؟ وتتصل بكمالها بالذات. ما هو كمالها بالذات؟ هذا الذي تقرؤونه في هذه الزيارة الشعبانية، اللي بتعبير أعلام أساتذتنا أنه كانت الزيارة الرسمية والمتعارفة لأئمة أهل البيت، مو فقط في شهر شعبان، صن زيارتهم. شون احنا عندنا بعض الأدعية واقعا محببة إلى قلوبنا، دائما ماذا نكررها؟ بعد الصلاة، قبل الصلاة، ونمشي نحب هذا الدعاء. أهل البيت سلام الله عليه كان دعاؤهم الرسمي والمستمر هذا الدعاء المعروف بالدعاء الشعبانية. يقول: فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا. هذا كل همي، هذا كل همي أن يكون ماذا؟ فأكون لك عارفا وعن سواك هذا السواك بعد ماذا يشمل؟ ها؟ كل ما سوى الله، مو دنيا، دنيا ماذا؟ وآخر. لذا أهل الآخرة حرموا من الدنيا، وأهل الدنيا حرموا من الآخرة، وأهل الله حرموا منهما معا، لا الدنيا ولا الآخرة. مو أنه لا يعطون، لا لا يعطون، من كان عنده 100 عدة 90، لا لا يعملون للتسعين، يعملون لماذا؟ أنت بينك وبين الله عندك قدرة أن تصل إلى 100، فإذا حصلت 100 90 موجودة عندك، أما إذا عملت للتسعين بعد لا تتوقع أن تعطاني. هؤلاء عملوا فأكون لك عارفا وعن سواك ماذا؟ منحرفا. قال وتتصل بكمالها بالذات، بعد شو أنت عابير يا أخي، وتنغمس، مو تتصل وتنغمس، فكل هذا الوجود ماذا؟ ينغمس في اللذة الحقيقية. بس شنو اللذة الحقيقية؟ خلي ذهنك اللذة الحقيقية أشار إليها الشيخ في الإشارات المجلد الثالث صفحة 369، وأتذكر لعله في السنة الماضية بعض هذه العبارات قرأناها ولكنها لقيمتها تستحق القراءة. قال صفحة 369 المجلد الثالث من الإشارات، قال المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص باسم الزاهد، والمواظب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما يخص باسم العابد، بعد والمنصرف بفكره إلى قدس الجبروت مستديما لشروق نور الحق في سره يخص باسم العارف. من هنا يتضح لك معنى العارف، معنى الزاهد، معنى ماذا؟ معنى العابد. بحث في نفسه، ما الفروق بين هذه بالنظرية القرآنية؟ التفت جيدا، هذن مانعة الجمع؟ يقول لا، هذن مانعة القلو. يقول وقد يتركب بعض هذه مع بعض، يعني ماذا؟ يعني عارف وزاهد وعابد، بل لا يمكن أن يكون عارفا إلا إذا كان زاهدا وعابدا، ما يمكن أن يكون عارفا، لا يمكن أن يكون. نعم يمكن أن يكون زاهدا وليس بعابد، عابدا وليس بزاهد، عابدا وزاهدا وليس بعارف، أما إذا صار عارفا فلا يكون ماذا؟ هذا العارف بالحمل الشائع، ها، مو العارف بالحمل الأولي، يعني مو ليعرف العرفان، مو ليعرف الشجاعة، الشجاع ده نتكلم احنا، الشجاع بالحمل الشائع. لذا يأتي في صفحة 370، التفت ماذا يعرفهم هذه هؤلاء الثلاثة، يقول الزهد عند غير العارف معاملة، ما المعامل تاجر. لذا قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه طمعا فهي عبادة ماذا؟ عبادة التجار. قال معاملة ما، ولكنه عاقل، هذا كأنه يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخرة. البعض مولانا يبيع متاع الآخرة ماذا؟ بمتاع الدنيا بثمن بخ، دراهم معدودة. أما هذا شو عقل؟ ماذا يفعل؟ يشتري متاع الآخرة ماذا؟ بمتاع الدنيا. أما وعند العارفي، هذا الزهد عند ماذا؟ هذا الزهد عند غير العارف. أما الزهد عند العارف ما هو؟ قال تنزه عما يشغل سره عن الحق. إذا تنزه عن كل ما يشغل القلب عن الحق سبحانه وتعالى، هذا نسميه ماذا؟ هذا نسميه زاهد. وتكبر على كل شيء غير الحق، بعد والعبادة عند غير العارف معاملة ما، كأنه يعمل في الدنيا لأجرة يأخذها في الآخرة، وهي الأجر والثواب، أما وعند العارف، العبادة التفت معناها، وعند العارف رياضة ما لهممه وقوى نفسه ليجرها بالتعويد عن جناب الغرور إلى جناب الحق. بعد عندما يقول الطوسي رحمة الله تعالى عبارته كالنصوص نص، هاي عبارات ابن سينا طبعا معروف عنها، ما كان أهل أنه يعيد مرتين وثلاثة وأربعة، كان يكتب ويمشي أبدا، لا يعيد ولا يراجع ولا أبدا، يكتب ويمشي أبدا. لذا هم كانت 360 مؤلف عنده، عن جناب الغرور إلى جناب الحق. فتصير ماذا؟ يقول هذه القوى اللي كانت تتنازع، اللي يسوي جهاد الأكبر في أوساطنا، الجهاد الأكبر تنازع ماذا؟ تنازع القوى في وجودنا. يقول فتصير مسالمة للسر الباطن، هذا اللي بعد كلها تكون ماذا؟ في طوع إرادة القلب. قال حينما بالتعويد فتصير مسالمة للسر الباطن حينما يستجد الحق لا ينازعه، فيخلص السر يعني الباطن إلى الشروق الساطع، ويصير ذلك ملكة مستقرة. بعد يصير له مقام محال، مقام كلما شاء السر اطلع إلى نور الحق، إذا شاء علموا، كلما شاء اطلع ماذا؟ إلى سر الحق، إلى نور الحق، غير مزاحم من الهمم، بل مع تشييع منها، أي تلك الهمم للسر، فيكون بكليته منخرطا في كلية القدس. حسن بعد ذلك يقول إذا هذني اتهمتين فطوبى لك وحسن معاك، ما اتهمتين أماتينا لا أقل تنكرهن، لا تغلق الباب على نفسك، لعله ماذا؟ لعله في مستقبل الزمان هذه المعارف تنفتح لك. تعال إلى عبارة هنا، قال وتنغمس في اللذة الحقيقية، مو تنغمس في اللذة الحقيقية، مو أنه لله وللآخرة، لا، وتبرأ عن النظر إلى ما خلفها. بعد هذه الأحوال، هذه اللذائذ، هذه النعم، مو فقط التفت جيدا، مو فقط لا يلتفت إليها، أصلا يبرأ منها، مو يجمعها هي وحب الله، لا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يبرأ منها. قال وتبرأ عن النظر إلى ما خلفها، وإلى ماذا؟ وإلى المملكة التي كانت لها كل التبري. لكن هذا مو التبري اللي هو من فروع الدين، ها، هذا التبري الوجودي، هذا التبري التكويني. ولو كان بقي فيها، أي في هذه الأنفس المقدسة، ولو كان بقي فيها أثر من ذلك، من ماذا؟ من تلك الأحوال، ترى مو المحرمات، ها، هذه المباحات، هذه اللذائذ، ها، هي النعم الإلهية. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يقول ولو كان بقي فيها أثر من ذلك اعتقادي أو خلقي، ماذا؟ تأذت به، أي بذلك الأثر، تلك الأنفس المقدسة إذا باقي فيها آثار تلك الأحوال، ماذا؟ تتأذى به. الناس على أقسام، مولانا، طبقة من الناس يحبون أن يحمدوا بما لم يفعل، لعله في الأعم الأغلب أنا وأمثال ما أدري الآخرين ما مسوي، ولكنه يحبون شنو، ويقولوا أحسنت أحسنت أحسنت على الأشياء اللي هو مدري من شنو ما مسويه. هاي في الطبقة اللي في الأعم الأغلب نعيش فيها الحالة. طبقة لا يحبون أن يحمدوا على ما فعلوا، هاي في الطبقة يكون أنا مسوي، أريد بأنه اسمي يكون شنو على الكتاب، أنا موزع لابد يصير هذا شنو باسمي، ومن حقي هذا، إذا رفعوا اسمه ماذا شي يسوي، يتأذى لو ما يتأذى، يتأذى كثيرا، يتأذى كثيرا. يحمدوا على ما فعلوا، إذا خاذ المسجد بنو اسمه ما خلوا عليه يتأذى لو ما يتأذى، يتأذى بل ما يقبل، ينطي بهذا الشرط، ينطي راتب بشرط تاخذ سرم ولا مت كيلو مترين حتى 500 تومان بس ما تصير، ماكو تقول له بابا خذ طريق الاخر، اكو يقول لا لا هذا الطريق، خب هذا من حقه هسه، اذا حقه مو حقه ما ادري. هاي في الطبقه، طبقه لا يحبون ان يحمدوا على ما فعلوا، يفعل واذا ما حمدوا يتاذى، لو ما يتاذى ما يتاذى بيني وبين الله ما يتأذى. وطبقه منه اولئك الذين اذا حمدوا على ما فعلوا تاذوا اذا حمدوا. هذه وانت تلقاها ذلك كالكبريت الاحمر. وهذه روايه، هذا المعنى اللي نقلت لك اياه روايه عن الامام امير المؤمنين في معنى المخلصين. يقول المخلص طبعا في هذا البعد العملي ماله، هذا في البعد النظري ماله حديث اخر. يقول المخلص اذا وصل الى مقام اذا حمد على ما فعل تألم فهو مخلص. بس شوف معارفنا وين، وانظر بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. شو هذا المعنى ده يشير اليه هذا الرجل، يقول ولو بقي، ولو كان بقي فيها في هذه الانفس اثر من ذلك اعتقادي او خلقي تأذت تلك الأنفس بذلك الأثر، لما وبعد شنو؟ وتخلفت لأجل ذلك الأثر عن درجة العليين. بل إيه؟ على تساقل هذا. استاقلتم إلى الأرض، أخلد إلى الأرض. قال وتخلفت تلك الأنفس لأجل ذلك الأثر عن درجة العليين إلى أن ينفسخ. هسه هذا شلون قد ينفسخ ما معلوم. انتهى كلامه في أين؟ في أواخر إلهيات الشفاء اللي بالأمس قرأناه 432 من إلهيات الشفاء. فهذه غاية ما وصلت إليه أفكار الفلاسفة الإسلاميين، أعني صاحب الشفاء والفارابي ومن كان في طبقتهم ويحذو حذوهم. أما الآن الذي يقول يبين المطلب، قال وهي قاصرة عن درجة التحقيق، غير بالغة حد الإجداء، بل باطلة في نفسها كما سبق. واضح هذا واقعا كلاهما صحيح. إذا نظرنا إلى مسألة تعلقها بالأجرام السماوية فهي ماذا؟ فهي باطلة نحو من التناسخ. إذا نظرنا إلى ما ذكره من أنه هذه الأنفس المتوسطة، خلي ذهنك، والقسم الأول والقسم الثاني من الأنفس، يعني لا تعلم بدأت وماتت، أو لا تعلم بدأت وعلمت ماذا الأوليات والشائعات، فإن لذتها ونعيمها وألمها وعذابها في مثالها المتصل، يقول هذا ناقص عن درجة التحقيق. صحيح ولكنه قليل، القضية هو أعمق من هذا. لذا التفت إلى عبارته يقول وهي قاصرة عن درجة التحقيق، هذا فيما يتعلق في هذا الذي ذكره من الرسالة الأضحوية وأواخر إلهيات الشفاء، هذه ناقصة عن درجة التحقيق، غير بالغة حد الإجداء، بل باطلة، هذا فيما يتعلق ماذا؟ بتعلقها بالأجرام السماوية. بعد ما هو الحق في المسألة؟ التحقيق ما هو؟ يقول سيأتي بعد ذلك، وستعلم مخ القول ولب الكلام فيما سيأتي عند تجريدنا البحث إلى إثبات معاد الأنفس غير الكاملة. أما معاد الأنفس الكاملة فقد أجاد فيما قال، تكلم الشيخ هناك بعد مدى يناقشها، مدى يناقش الشيخ فيما ذكره في الأنفس الكاملة، دي يناقشه أين؟ في الأنفس غير الكاملة، يعني الطبقة الأولى والطبقة الثانية. يقول إلى إثبات معاد الأنفس غير الكاملة ولا الواصلة إلى درجة العليين. العليون وما أدراك ها ما كتاب، ما هم العليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. تبين العلي المقربون فوق من؟ ها فوق العليين اللي القرآن يعبر عنهم ماذا؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون. ولكن طبقة فوق من؟ فوق طبقة العليين. والعليون من؟ فوق طبقة الأبرار، والأبرار فوق طبقة ماذا؟ أصحاب اليمين، اللي هذول كلهم القرآن بنحو الدقيق هذه المطالب مبينها، والروايات فقط فصلت هذه المعارف، وإلا أصول هذه المعارف أين جاءت؟ جاءت في القرآن الكريم. على أي الأحوال، قال: ثم العجب إن الذي صوره الشيخ رئيس الفلاسفة ونقله من بعض العلماء وهو أبو ناصر، الشيخ أبو زينب، إذا هذني سويت فيه المحاضرات فنصف ونصف، ونقله من بعض العلماء وهو أبو نصر كما ذكره المحقق الطوسي شارح الإشارات، هذا يقول إن الذي صوره أحسن وأجود مما ذكر في كتب غيرهم من الإسلاميين، مع أنه بلغ حد التحقيق أو لم يبلغ، لم يبلغ ها، ولكن أحسن مما صوره علماء الكلام. منو هسه؟ هسه عندنا هنا مولانا بعد راح يجي يخلي دابه ويداب فخر الرازي، مولانا باعتبار واقعا واحد من أكابر المتكلمين، بعد ذلك سيأتي إليه. يقول: هذا الذي قاله ابن سينا والفارابي والطوسي والغزالي سنبين وجه التحقيق فيه، ولكن دون هؤلاء من ما قال؟ ماذا قالوا المتكلمون اللي على رأسهم الفخر الرازي؟ وسنقول لكم ماذا قالوا في المعاد، حتى تعرفون أن المعاد عند الحكمة المتعالية ما هو، عند مشهور الحكماء ما هو، عند المتكلمين ما هو، عند المحدثين ما هو، عند العرفاء ما هو. هذا المعاد واقعا كتاب، اكتبوا المعاد من وجهة نظر العرفان، من وجهة نظر الحكمة المشهورة، من وجهة نظر الحكمة المتعالية، من وجهة نظر المتكلمين من أشاعرة ومعتزلة وإمامية، من وجهة نظر ماذا؟ المحدثين. شوفوا شلون يطلع هذا البحث، شوفوا عندنا فد معاد، احنا لو عندنا 6-7 اشكال معاد ذاك الوقت يتضح لكم، عند ذلك يتضح لكم. اكتبوا توحيدا من شكل ها يكون في علمه، إذا أردت أن تكتب كتاب في التوحيد اكتب التوحيد عند العرفة، التوحيد عند الحكماء، التوحيد عند الحكمة المتعالية، التوحيد عند المتكلمين بمختلف مشاعر بهم، التوحيد عند المحدثين، عند ذلك تعرف أساسا فالتوحيد أكله 7 أشكال من التوحيد أكل. إذا كانت المسائل مولانا بهذه الشكل بهذه الطريقة يا إخوان، إذن بعد مو من حقك أنت عندما تجلس مجلس العارف حكيم كذا، هذا طلع ذاك الشمراء يا أخي، أنت هماتي أنا فهم من هذه الأفهام البشرية الذي فهمت إما مطابق للواقع وإما ماذا؟ وإما مخالف للواقع. إحنا اللي كلامهم مطابق للواقع ماذا؟ عدوا عندنا وهم أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعلى رأسهم إمام الأئمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. طبعا في رواياتنا ورد التعبير عنه بإمام الأئمة، ها يكون في علمك لا يتبادر إلى ذهنك ما ورد على إله. هاي الإمامة الواردة عندنا في القرآن الكريم إني جاعلك للناس إماما، في روايات عديدة أن الذي ورثها هو من؟ هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يقول: ثم العجب إن الذي صوره الشيخ رئيس الفلاسفة ونقله من بعض العلماء وهو أبو نصر كما ذكره المحقق الطوسي شارح الإشارات أحسن وأجود مما ذكر في كتب غيرهم من الإسلاميين، هذا الذي ذكره الشيخ اختاره من؟ اختاره الشيخ الغزالي في كثير من مصنفاته. إذا أردت أن تعرف كلمات حق ولطيفة ومرتبة، لأنه كان هو صاحب ذوق هذا الغزالي، كلمات الشيخ، لأن كلمات الشيخ مبعثرة غير منظمة مو موضحة، ولكن الغزالي صاحب ذوق هم في ترتيب الأبحاث هم في الكتابة والقلم، لذا مطالب الحق الموجودة واللطيفة والدقيقة مأخوذة ممن؟ مأخوذة من الشيخ. قال: ولهذا اختاره الشيخ الغزالي في كثير من مصنفاته كما يستفاد عن بعض مواضع الإحياء وغيره. قال في وقال في رسالته المشهورة الموسومة بالمظنون بها على غير أهلها، عند رسالة وهي رسالة قيمة مسمات بالمظنون بها على غير أهلها، هذا المعنى الذي ذكره هنا أيضا وارد في كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه في آخر الإشارات. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في آخر الإشارات هذه عبارته، التفت إلى عبارته. يوم القيامة مولانا يطلعون قبالنا من ناس مولانا يريدون يطلبون منا حقوق، وما ندري هذول الحقوق ومنين يطالبون بها. يقول أيها الأخ، هذه آخر نص من نصوص الإشارات، يقول أيها الأخ إني قد مخضت لك في هذه الإشارات عن زبدة الحق. يا أخ شو أنت عابية، أنتوا شايفين هذا المخاض تأخذون بأنه هذه اللي تخلون فيه الحليب حتى تأخذون الزبدة معها، شو تسوي لهذه هذه ها القربة هذه تأخذها شو تسوي لها؟ تخضها. يقول أنا مخضت لك حتى طلعت لك ماذا؟ الزبدة. هاي الزبدة وين موجودة؟ هنا. وألقمتك قفي الحكم في لطائف الكلم، فصنه عن الجاهلين والمبتذلين ومن لم يرزق الفطن الوقادة والدربة والعادة، وكان صغاه مع الغاغة يصغى إلى ماذا؟ إلى الغوغائيين. هاي مو الغوغائية السياسية، هاي الغوغائية شنو؟ الفلسفية الكلامية. وكان صغاه مع الغاغة، أو كان من ملحدة هؤلاء الفلاسفة ومن همجهم. فإن وجدته، التفت جيدة، هذه عبارات حتى تعرفون هذول ما يعتبرون كل واحد ماذا؟ حكيم وفيلسوف، كما أن فقهاءنا كل واحد يدعي الفقه شنو يعتبروه فقيها، لا. قال فإن وجدت من تثق بنقاء سريرته واستقامة سيرته، يعني ظاهرا وباطنا ها، وبتوقفه عما يتسرع إليه الوسواس وبنظره إلى الحق بعين الرضا والصدق، فآته ما يسألك منه مدرجا مجزأ مفرقا، تستفرس مما تسلفه لما تستقبله. يعني من تنطيه شوية شوية تعرف أنه هذا أهل أو ليس بأهل. وعاهده بالله وبأيمان لا مخارج لها، ليس وتقيها، وبأيمان لا مخارج لها، ليجري فيما يأتيه مجراك متأسيا بك. فإن أذعت هذا العلم، التفت جيدا، أو أضعته يعني في غير أهله، فالله بيني وبينك وكفى بالله وكيلا. يوم القيامة ألزمك بارك. ليش؟ أنه هذا حكاية مولانا قد تنقلها إلى من لم يستحق، يصعد المنبر مش يقول ابن سينا ها، يقول لكم ومن السبب ها، يوم القيامة يقف قدامك يلزم قدامك. أنا على منبري، هذه مدينة قم المقدسة، على منبر مدينة قم المقدسة اللي هي مهد العلم، بأذني سمعت عندما جاء إلى ملا صدرة قال هذا الكافر الزنديق الذي ينكر المعاد الجسماني، وبنفسه نفس الشخص على منبر آخر سمعته بأذني قال الشهيد سيد قطب. أنا بأذني سيد قطب اللي يعتقد أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه نزلت ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذاك الشهيد على منبر استشهد فيه علي يصير سيد قطب شهيد، ولكن هذا الرجل الذي أعطى وجوده لمعارف أهل البيت يصير كافر وزنديق.